اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، وهو سبحانه فعال لما يريد، يعز ويذل ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع، ويضحك ويبكي، ويغني ويقني، ويبتلي ويعافي، ويسعد ويشقي. فلا إله إلا الله، بيده الخلق والأمر، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد. أيها الإخوة، لا يستوي أبدا من كان مؤمنا مع من كان فاسقا، وكذلك لا يستوي السابقون بالخيرات مع المقصرين في الطاعات، وهذا الأصل قد دلت عليه عشرات النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي بكر منكم بالإتيان إلى المسجد لا يستوي مع المتأخر المتخلف الذي لم يأتي إلا وبعد صعود الخطيب على المنبر، فالذي أتى مبكرا كأنما قرب بدنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أتى متأخرا شيئا ما كأنما قرب كبشا وبعد دجاجة وبعد بيضة، على ما ورد في الحديث، وبقرة بعد البدنة. والذي أتى والإمام قد صعد المنبر لا يثبت اسمه في سجل الملائكة الذين هم وقوف على الأبواب يسجلون الداخل أولا بأول، فإن الإمام إذا صعد أو الخطيب إذا صعد طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى، فالمتخلف يحرم من أن يثبت اسمه في سجل الملائكة المقربين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال فريق من العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم حتى يؤخرهم الله عز وجل، أي حتى يؤخرهم عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها، وإن كانوا من أهلها، إلا أنهم يتأخرون عن دخولها. فاستبقوا الخيرات أيها الإخوة، وكما سلف لا يستوي أبدا المؤمن مع الفاسق. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم، أي ما الذي أصاب عقولكم حتى تظنوا أن الله يجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وتوالت النصوص لإثبات هذا المعنى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا كان ثم شاب يقوم الليل يسجد لله ويتملق ربه سبحانه وتعالى ويسأله ويرجوه ويخشاه ويرتل كتاب الله ويتدبره، وآخر عاكف على السيبر يتجول هنا وهنا، وثالث عاكف على مباريات الكرة يصفق كالمجانين ويذهب عقله كالمجانين إذا أحرز هدف. فهل يستوي الأول الذي يتلو كتاب ربه ويرجوه ويستعد لليوم الآخر مع هؤلاء، مع الذين يضيعون الأوقات في السينمات أو على السيبرات أو في المباريات والمسلسلات والمسرحيات؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ والنصوص كما سمعتم في هذا الصدد كثيرة جدا، وضربت لذلك الأمثال وسيقت لذلك الآيات، وقد بين شيء من ذلك في سورة الأعراف، إذ الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل من ثقب الإبرة، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، أي المهاد الذي يمتهدونه، الفراش الذي يفترشونه وينامون عليه من جهنم، ومن فوقهم غواش، واللحاف أيضا الذي يتغطون به من نار والعياذ بالله تغشاهم، وكذلك نجزي الظالمين. وفي المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي الغل الذي كان في قلب بعضهم لبعض في الدنيا، إذ هم بشر والبشر يجري فيهم ما يجري، الله ينزع هذا الغل من صدور أهل الإيمان لبعضهم البعض يوم القيامة. ولقد ورد في هذا الصدد أن حربا نشبت بين علي والزبير رضي الله تعالى عنهما يوم الجمل كما لا يخفى عليكم، فقتل الزبير، وبعد جاء ولده عروة بن الزبير إلى علي يستأذن في الدخول عليه، فقال له حاجبه: يا أمير المؤمنين، هذا ولد الزبير عروة يريد أن يستأذن ونحن نمنعه. قال: لم تمنعه؟ أدخله. قال: وقد فعل أبوه ما فعل، كذا يقول. قال: اسكت، إذا لم أكن أنا والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فمن يكونون إذن هؤلاء الذين نزع الله ما في صدورهم من غل؟ فالغل الذي كان في قلب بعض أهل الإيمان لبعض يزيله الله يوم القيامة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار والعياذ بالله. وحرمت على أهل النار الجنة وسلم الله أهل الجنة من النار، فأخذ كل مسكنه. ولكن بقي قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم بين الجنة والنار على الأعراف التي قيل فيها إنها الأماكن العالية المرتفعة، والتي قيل إنها السور الذي ذكر الله في قوله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقف أناس على هذه الأعراف وسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله. فلما أخذ أهل الجنة أماكنهم واستقروا فيها، وأهل النار في أماكنهم وقد استقروا فيها، قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. حدث خطاب بين أهل الجنة وأهل النار، وكثيرا ما يحدث خطاب بين أهل الجنة وهم فيها وبين أهل النار وهم فيها، كما قال تعالى في آيات من سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويتذاكرون ما كان منهم في دنياهم. أهل الجنة مع بعضهم جلسوا يتذاكرون ما كان في دنياهم. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي صاحب يقول: إنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يقول: كان لي صاحب ملحد يقول: أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم إن الله سبحانه يطلع هذا المؤمن وهو في الجنة على صاحبه قرينه الملحد الذي دخل النار. فقال تعالى: فاطلع، أي المؤمن، فرآه في سواء الجحيم، أي فرآه في وسط النار. قال: تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أعود إلى آيات الأعراف. قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قول ربنا صدق، ما كذب ربنا، وما أخلف ربنا الميعاد، ولا أخلف ربنا إذ قد وعد. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا كلمة موجزة تنم عن بالغ الأسى. قالوا: نعم. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فحينئذ ولننتبه لهذه المقولة. وقف منادي ينادي، مؤذن يؤذن بين أهل الجنة وبين أهل النار، فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. من الظالمون؟ الذين لعنهم الله وآذن المؤذن بهم. قال: لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فلعن هذا المؤذن بإذن ربه، لعن الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. فإياك ثم إياك أن تكون من الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ففارق بين الذي يدعو إلى سبيل الله ويزين للناس طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزين للناس شهود الجمعة وشهود الجماعات وأعمال البر من حج وعمرة وصدقة وعطاء، وبين من يصد الناس عن كل ذلك ويزهدهم في كل ذلك. لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن طريق الله، ويخوفون من سلك طريقا إلى الله سبحانه، ويتوعدون من سلك الطريق الصحيح إلى الله سبحانه. فيدخل في هؤلاء أهل الكفر الذين يحاربون المسلمين ليل نهار لصرفهم عن الدين، وأجهزة إعلامهم الفاسدة التي تصرف الشباب عن طاعة الله وعن مرضاة الله سبحانه إلى الفسق والفجور وإلى الشبهات والشهوات. هؤلاء أعني الإعلاميين الذين يصرفون الناس عن طاعة الله وطاعة رسوله ويتعمدون ذلك، يصرفونهم إلى المنكر والباطل، ويزينون لهم الفواحش، ويقذفون في قلوبهم الشبهات، ويزينون لهم الشهوات. هؤلاء يدخلون في الذين يصدون عن سبيل الله. وكان لهم أمثال على مستواهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. فإذا كان الرسول في مجلسه يدرس الصحابة القرآن، يعلمهم أوامر الله، ويعلمهم حدود الله سبحانه، وما الذي يسلمهم في دنياهم وآخرتهم، ويعلمهم التوحيد، يأتي كافر موسر من الموسرين الأغنياء يشتري جواري، يشتري المغنيات، يرقصن ويغنين ويتعرين ويتكشفن كي يستقطب الشباب، كي يستقطب الناس حتى لا يذهبوا إلى رسول الله، فيكون ثم مجلس علم وخير وبركة ونور وهداية قائم، وآخر قائم فيه الرقص والغناء والتكشف والتعري والتشبب والفجور. فعل ذلك لماذا؟ لصرف الناس عن طريق الله سبحانه. فقال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي المغنيات اللواتي يغنين ويقدمن للناس لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فهذا أيضا داخل أصالة في الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وكذلك المنصرون الذين ينصرون الناس، ينصرون الناس، وبدلا من أن يدين الناس لله الواحد القهار بأنه رب واحد إله للعالمين رب المشارق والمغارب، يجعلونهم يدينون بالإلهية لبشر وهو عيسى عليه السلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فداخل أيضا في الذين يصدون عن سبيل الله أهل التنصير الذين ينصرون العباد وينشرون المذاهب الردية في أوساط المسلمين. ويدخل في الصادين عن سبيل الله أيضا الشباب الذي تقلد المذهب الإلحادي وبدأ يبثه في الجامعات وينشر الإلحاد ويقول لا إله ولا رب والحياة خلقتها الطبيعة كذا يقول، ويقول لا بعث ولا ملائكة ولا قرآن ولا أنبياء، ويسعى لإقناع الناس بذلك، بهذه الضلالات والكفريات والترهات والأباطيل. فهذا في المقام الأول من الصادين عن سبيل الله الذي يلعنهم المنادي يوم القيامة، إذ يقول: لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فانظر إلى نفسك أنت يا عبد الله، من أي الأصناف أنت؟ هل أنت من الطيبين الذين يزينون للناس الخير ويساعدونهم على الخير؟ فثم أقوام وفقهم الله وسددهم الله ييسرون للناس أمور العبادة، بعضهم يبني مسجدا، بعضهم يسهل على الناس طريقا للحج أو للعمرة، بعضهم يفتح أمام الناس أبواب صدقات لكفالات الأيتام لإعطاء المحاويج، أقوام يسهلون على الناس أمر الصلاة يحببونهم فيها يدعونهم إليها، وآخرون لا يعنيهم هذا بحال، إنهم هم كالأنعام يملؤون البطون ويقضون الشهوات والأوطار، وبعد ليس لهم في الآخرة من خلاق. فانظر من أي الناس أنت، ففارق بين من يدعو إلى طريق الله ويحبب الناس في طريق الله ويساعد الناس على إقامة حدود الله، وبين من يصرف الناس عن ذلك ويبذل الأموال لصرفهم في ذلك. لقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، وقال في شأن أهل الكفر: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة، إذا أذن المؤذن يوم القيامة: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، فبادر أنت بالدعوة إلى سبيل الله، فأنت من أتباع محمد بن عبد الله، أنتم أتباع محمد، والدعوة إلى الله ليست بقاصرة على إمام يخطب، على خطيب يخطب، أو شيخ يدرس، إنما الدعوة إلى الله مسؤولية عموم المسلمين أتباع النبي الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وما كان من أصحاب رسول الله أحد يخطب في زمانه، هو الوحيد الذي كان يخطب، فليست الدعوة بقاصرة على خطيب يخطب، إنما هي لأمة محمد. إن الله قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من هذا الذي هو أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ إياك أن تصد عن سبيل الله وأنت لا تشعر، فثم قوم ظاهرهم الصلاح وباطنهم الغدر والخيانة يصدون عن سبيل الله بصنيعهم. قال تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إياك أيها المسلم أن تتسبب في الصد عن سبيل الله أو أن تصرف الناس عن طاعة الله، بل الزم تيسير العبادات للناس. قال ربنا للخليل إبراهيم: ولصادق الوعد إسماعيل عليهما السلام: طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أعود إلى التأويل، قال تعالى: الذين يصدون. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب فاصل، هو السور المذكور كما سمعتم، فضرب بينهم بسور له باب. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال على قمم هذا السور على الأماكن العالية، الأعراف الأماكن العالية، ومنه قيل عرف الديك وهو أعلى مكان فيه. وعلى الأعراف رجال. من هؤلاء الذين هم على الأعراف؟ من هؤلاء؟ تعددت أقوال العلماء فيهم، فمنهم من قال وهم الجمهور: هم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، ينتظرون المصير، إلى أين يصيرون؟ قال آخرون: هم العدول من الأمم، يقف على القمم، يشهد أهل الجنة وأهل النار ليحمدوا ربهم على ما من عليهم وأعطاهم. وثمت أقوال أخرى، لكن الأشهر من ذلك كله، أشهر الأقوال، هو القول الأول أنهم رجال أو قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فوقفوا في موقف ينتظرون الفصل، وهم أشوق ما يكونون إلى دخول الجنة، وأخوف ما يكونون من دخول النار. وصفهم العلماء بأوصاف، فمن هؤلاء رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله بغير إذن الآباء والأمهات، أعني جهاد النافلة لا جهاد الفريضة، خرجوا للجهاد في سبيل الله بدون إذن الآباء والأمهات، آباؤهم يمنعونهم وأمهم تمنعهم لاحتياجهم إليهم، ورفضوا قول الأبوين، فلما خرجوا قتلوا. فتتنازعهم النصوص فضيلة الجهاد في سبيل الله والشهادة وإثم العقوق، كلاهما يتنازعهم، فوقفوا على الأعراف ينتظرون المصير. والقول أعم من ذلك، وهو من استوت الحسنات والسيئات، فربنا قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهناك من استوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فأجل أمرهم ووقفوا على الأعراف ينتظرون المصير. فقبل أن تقف في هذا الموقف، ثقل ميزانك بلا إله إلا الله، ثقل ميزانك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثقل ميزانك بالحمد لله تلك التي تملأ الميزان. ثقل الموازين بصالح الأعمال. قال تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أهل الأعراف إذا نظروا إلى الجنة عرفوا أهلها: هذا فلان ابن فلان، وهذا فلان ابن فلان. إذا نظروا إلى النار عرفوا أهلها. لأهل النار سيمة وعلامة، ولأهل الجنة سيمة وعلامة. قيل إنها العلامات التي كانوا يعرفون بها في الدنيا، وقيل أيضا علامات أخرى. فأهل الجنة بيض الوجوه وكذلك غر محجلون من آثار الوضوء، وجوههم نضرة والحمد لله، وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة والحمد لله. أهل النار عياذا بالله وجوههم سوداء، عيونهم زرقاء، وجوههم عابسة قمطرير، وجوههم عليها غبرة ترهقها قترة. الأهل الأعراف يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أبا جهل بن هشام كما يعرفون عمر بن الخطاب، يعرفون حمزة ابن عبد المطلب كما يعرفون عتبة بن ربيعة، يعرفون عليا كما يعرفون شيبة بن ربيعة، يعرفون كلا بسيماهم. ينظرون إلى أهل الجنة فيعرفون فلانا وفلانا، وسير من كان معهم في الدنيا يعرفونهم. وإذا نظروا إلى النار عرفوا أهلها، عرفوا الجبابرة والظلمة بأسمائهم وأعينهم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أي أصحاب الأعراف تكلموا مع أهل الجنة يسلمون عليهم: سلام عليكم. أهل الأعراف ينظرون إلى أهل الجنة يسلمون عليهم: سلام عليك يا فلان، سلام عليك يا فلان. وكما قال بعض العلماء هو سلام ضمني يتضمن سؤالهم أهل الجنة أن يدعون الله لهم، فينادون أهل الجنة: سلام عليك يا فلان، كأنهم يطلبون من هذا الشخص أن يدعو الله لهم، أن يلحقهم بهم، أن سلام عليكم. لم يدخلوها أي أهل الأعراف لم يكونوا قد دخلوا الجنة آنذاك، ولكنهم يطمعون في دخولها. سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار فرأوا أهل النار وما هم فيه من العذاب والشقاء والبلاء والبكاء الذي لا ينقطع والصراخ الذي لا ينفطر والذي لا يتقطع ولا يقف، إذ الله قال وهم يصطرخون فيها: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار وهم في الأغلال والسلاسل كذلك يسحبون بها على وجوههم في النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقد من على أهل الأعراف بأن ألحقهم بأهل الجنة، قال تعالى في كتابه الكريم: إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال تعالى: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. يقول الله لأهل الكفر: أقسمتم يا أهل الكفر أني لا أدخل أهل الأعراف الجنة؟ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فمن الله على أهل الأعراف بدخول الجنة، فاستقر الأمر إلى أهل جنة وأهل نار، ولم يعد ثم أهل أعراف، وعرف كل موقعه. فناشد أهل النار أهل الجنة كما قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الأب الكافر ينادي ولده المؤمن: أفض علي بعض الماء أتبرد به، الجسم يشتعل نارا، الأمعاء تتقطع، أفض علي من الماء يا بني أو مما رزقك الله لقمة أخطأتها. أفيض علينا من الماء، ينادي الولد والده أو الوالد ولده، تناشد الزوجة زوجها أو الزوج زوجته، تنادي البنت أمها أو الأم ابنتها، ينادي أهل النار أهل الجنة قائلين: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. طلب السقيا، ولسقيا الماء فضائل، لسقيا الماء فضائل تأتي تبعا إن شاء الله. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نتركهم في العذاب كما تركوا العمل لهذا اليوم، فاليوم ننساهم. ربنا لا ينسى، لا يضل ولا ينسى، النسيان هنا بمعنى الترك، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم أي في الدنيا بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل، يوم يأتي تحقق الوعد، يقول الذين نسوا من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول تعالى في آيات تبعت هذه الآيات المباركات: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلق الله والأمر أمره. تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فما دام الأمر أمره والخلق خلقه وهو فعال لما يريد، فادعوا الله كما قال تعالى في كتابه الكريم: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فاسألوا الله كل ما تريدونه أيها الإخوة. إذا عطش أحدكم: يا رب اسقني، جاع يا رب أطعمني، أصيب بالهم يا رب أذهب عني الهم، أصيب ابتلي بجار سوء يا رب اصرف عني جار السوء واصرف عني أذى، ابتلي بظالم يا رب اصرف عني أذى هذا الظالم، وهكذا. اسأل الله كل ما تريد. هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي حي يسمعك ولا يموت، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إخواني، الدعوات يستحب أن تصاحبها الأعمال الصالحة. من الأعمال الصالحة عموما الإيمان بالله والصلوات والزكوات والصدقات والحج والعمرة والتلاوة والصلح بين الناس والسعي للخيرات، تصاحب كل هذه الأعمال الدعوات، والدعوات تصاحبها وتلازمها. من الأعمال التي يشار إليها، لأن الآيات السابقة فيها إشارة إليها، سقيا الماء، سقيا الماء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الروايات عنه ما حاصله، أن امرأة من بغايا بني إسرائيل، بغي تزني والعياذ بالله، خرجت، أي ذات يوم خرجت. لماذا خرجت؟ للبغاء والعياذ بالله، هذا سبيلها. فوجدت كلبا يلهث من العطش، فنزعت موقها فسقته، فغفر الله لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى يوم القيامة، عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ فسقي الماء لها فضل، وحرمان الناس من الماء من الكبائر. ولقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان من لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ورجل كان على فضل ماء، ماء زائد، فمنعه ابن السبيل، أي منع ابن السبيل من الشرب من هذا الماء، فهذا من الأشخاص الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وفي الحديث الآخر، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. فسقي الماء من القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلنحرص عليه. عموما، إذا أردت أن يستجاب لك الدعاء، والدعاء يكون أقرب إلى الاستجابة، صاحبه بالأعمال الصالحة. المستند لذلك قوله تعالى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فمع المسارعة في الخيرات دعاء. لذلك كان النبي وهو يقرأ القرآن يتخلل القراءة بالدعوات. إذا مر بآية فيها رحمة سأل، بآية فيها عذاب تعوذ، بآية فيها تسبيح سبح. كذلك مر النبي بابن مسعود ويصلي وصوته بالقرآن ندي وحسن، طري غض، كما قال من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فقال سل تعطى سل تعطى. فغدا أبو بكر وعمر كل على انفراد يسأل ابن مسعود، ما الذي دعوت به ربك أمس يا ابن مسعود؟ فإن النبي قال سل تعطى، قال كنت أقول، أي في صلاتي، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. إخواني، ربكم سبحانه قوي وعزيز، لا يغلب أبدا، بل هو الغالب على أمره، هو العزيز هو القوي هو السميع والبصير. فاسألوه كل ما تريدون، والتجئوا إليه كي يكشف بكم كل ضر وكي يأتيكم بكل نفع، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر وهو الذي يملك خزائن السماوات والأرض وهو حي قيوم يسمع ويرى. فلا تنفك أبدا عن سؤال الله وعن دعاء الله وعن رجاء الله، فهو سبحانه وتعالى يعطي ويمنع كما قد سمعتم، خزائن كل شيء بيديه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. اللهم يا رب من علينا بالإيمان، اللهم من علينا بالأمن والإيمان، وثبتنا على الإسلام والإيمان يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا والمسلمين الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين، وانتقم من الملاحدة الظالمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك، حببنا يا ربنا في دينك، حببنا يا ربنا فيك وفي رسولك وفي كتابك وفي سائر رسلك الكرام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اصرفنا عن الظلم واصرف الظلم عنا، اللهم اصرفنا عن الظلم واصرف الظلم عنا، نعوذ بك يا ربنا أن نظلم أو نظلم، أو نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، واختم لنا بخير، واجعل مآلنا دائما إلى خير يا رب العالمين. ارفع الضر عن المسلمين، ارفع الضر عن المسلمين في سوريا وفي مصر وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل البلاد والبقاع يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء إلا بك، فقراء إلا إليك، محاويج إلا لك، فأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. إخواني، ملائكة معكم يحملون صلاة المصلين على رسولهم إليه فيبلغونه منكم السلام، فلا تحرموا أنفسكم من صلاة وسلام على النبي الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وأقم الصلاة.